في يوم من الأيام كانت تعيش مجموعة من الثئران في غابة، وكانوا يتمتعون بصحة جيدة للغاية. واعتادت مجموعة الثيران أن تذهب سوية في كل مكان. وفي يوم من الأيام، وبينما كانت الثيران ترعى العشب، رآها ثعلب كهل. وحين شاهد هذه الثيران السمينة، سأل لعاب الثعلب. جلس الثعلب بعيدا عن الثيران وبدأ يراقبهم عن بعيد. وفي تلك الأثناء أتى ذئبين إلى الثعلب، وحين وصلا إلى الثعلب بدأ بمهاجمته. أصدقائي، انتظرا قليلا، على ما ستحصلان بعد قتلي؟ هل ستجدون غير العظام في جسدي؟ إذا ثقتا بي سوف أدلكم على وجبة دسمة. ثم قالا الذئبين للثعلب: حسنا، هيا أخبرنا بالتفاصيل. أصدقائي، انظرا إلى هناك، يوجد العديد من الثيران، كلهم بصحة جيدة، أليس كذلك؟ إذا ما أمسكتما بواحد منهم، على الأقل سيكون هناك طعام يكفي لنا جميعا. لقد رأينا هذه الثيران قبلك، ولكن إذا ذهبنا إلى تلك الثيران سوف تنكزنا بقرونها وتقتلنا جميعا. إنه من الخطر أن نقترب من الثيران. ما قلته صحيح، من الخطر أن تذهب أنت، ولكن إذا ذهبت أنا فلن يكون هناك خطر، لأنه من وجهة نظر الثيران أنا مخلوق صغير، لن يخافوا مني. اذهبا واختبئا خلف تلك الصخور. وبعد ذلك مشي الثعلب باتجاه الثيران ببطء. بعد أن رأت الثيران الثعلب، ضحكوا وقالوا: ماذا يا صديقي الثعلب؟ هل أتيت لتصطادنا؟ تبدو كهلا وضعيفا جدا، هل تريد لحما؟ إذا دسنا عليك بأقدامنا سوف تموت على الفور. هكذا قال ثور صغير للثعلب. أجاب الثعلب بتواضع: أقلته ممكن أن يكون صحيحا، ولكن علي أن أعيش حياتي إلى آخر يوم، أليس كذلك؟ ممكن أن أموت جوعا إذا لم أتناول اللحم بشكل يومي، لذلك علي أن أبحث عن الطعام يوميا. فأجاب ثور آخر بغضب: حسنا صديقي الثعلب، من تريد أن تصطاد منا؟ فضحك الثعلب ساخرا وقال: ممكن أن يكون أحدكم، أريد بعضا من اللحم. فرد أحد الثئران غاضبا على كلام الثعلب المخادع: تبدو صغيرا بحجم قدمي، هل أتيت لتقتلنا؟ انظر، سوف أطحنك تحت قدمي الآن. بعد ذلك بدأ الثور يطارد الثعلب. هرب الثعلب الماكر من الثور، ثم قال الثور محذرا الثعلب: هكذا إذن، افعل ما قلت، ابتعد من هنا وانجو بحياتك، إذا عدت مجددا سوف نقتلك، كن حذرا. بعد ذلك عاد الثعلب الهارب مجددا، ثم حذر الثور الثعلب: لماذا عدت إلى هنا؟ هل تمازحنا؟ لن أدعك تهرب مني هذه المرة. ثم طارد الثور الثعلب بغضب ومن دون تأخير. بعد ذلك خففوا الثعلب من سرعته، وعندما كان الثور على وشك الإمساك بالثعلب زاد الثعلب من سرعته لكي يهرب. وهكذا أثار الثعلب غضب الثور وانطلق مسرع. لم يستمع الثور إلى كلام الثيران الأخرى واستمر في ملاحقة الثعلب. استمر الثعلب في الركض وذهب خلف الصخور. بعد ذلك انقض الذئبان اللذان كان يختبئان خلف الصخور على الثور في الحال، فقاما بعض الثور من رقبته كي لا يصدر أي صوت ويتمكنا من قتله. أكل الذئبان والثعلب لحم الثور وأشبعوا جوعهم. يستفزنا المخادعون لكي يحصلوا على ما يريدون. في مثل هذه المواقف علينا أن نتصرف بذكاء، إذا غضبنا في الحال سيكون ذلك خطيرا. Hi kids, hope you like the video. Subscribe for more videos.